يا قاصد طيبة يا قاصد طيبة يا قاصد طيبة سلم على طه الزين يا قاصد طيبة سلم على طه الزين بلغوا حبي وأشواقي ودار دموع العين بلغوا حبي وأشواقي ودار دموع العين يا قاصد طيبة سلم على طه الزين يا قاصد طيبة سلم على طه الزين سلم